يقول السائل: أحسن الله إليكم، كيف نجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر بسبع وبتسع لا يجلس إلا في آخرها؟ يعني هذا في الغالب، في الغالب، وإذا ورد شيء على خلاف هذا الغالب يعني للإنسان يأتي به، لكن الأولى أن يأتي باثنتين اثنتين. يقول: حفظك الله، هل الاستخارة لها ضابط أم نستخير في كل شيء نريد أن نفعله؟ مثلا أريد أن أرحل لطلب العلم أو أن ألتحق بمرحلة الماجستير، فهل أستخير في هذه الأحوال؟ الأمور الطيبة أو القربات يعني كل إنسان يفعلها أو يعني يفعلها لا لا يشتر لا، وإنما يعني يعزم عليها ويتوكل على الله عز وجل. يعني مثل الحج ما يستخير إنه يحج، أقول ما يستخير إنه يحج ولا ما يحج، يحج على طول إذا كان أراد يعني هذا. وكذلك الذهاب لطلب العلم أو الاشتغال بالعلم لا لا يعني يحصل منه الاستخارة، وإنما يقدم على الشيء الذي فيه يعني. ولكن الاستخارة مثل سفر، مثل دخول تجارة، مثل زواج امرأة، مثل كذا، يعني أمور يعني ليست من من من من قبيل يعني قربة محضة كالصلاة كالحج. الإنسان لا يستخير يحج ولا ما يحج. يقول: هل يجوز أن أصلي الاستخارة وأستخير الله في أكثر من أمر في وقت واحد؟ لا، يعني الاستخارة يعني كل شيء تريد هذا أصلي له استخارة يعني. ولهذا يسمي، ما تروح تجيب لك عشرة أشياء ولا كذا وتقول أفعل فلان شيء كذا وكذا وكذا وكذا، وإنما يأتي بالشيء الذي أراده، وإذا هذا وإذا انتهى من هذا يأتي بذاك، وإذا كان ذاك ما يعني ما طرأ إلا في بعد يأتي به إذا طرأ. لكن إذا كان عنده عدة أشياء يعني يريد أن يستخير فيها، يستخير لكل واحد، يأتي بكل واحد بصلاة. وهل يصح صلاة ركعتين بنية الاستخارة وسنة الوضوء والضحى تعدد النوايا؟ يمكن يمكن، لكن كونه يأتي بها مستقلة يعني ورد في الحديث من غير الفريضة في الحديث. نعم، ركعتين من غير الفريضة. نعم، يعني يمكن، لكن كون الإنسان يحرص على أنه يعني يأتي بهذا ويأتي بهذا، مثل الإنسان الذي يصوم ثلاثة أيام من كل شهر ويصوم ست شوال ويصوم ست من شوال، ما يدخل يعني ثلاثة في الست، يقول هذه من ثلاث يعني من ثلاثة أيام يصير ينوي بها هذا وينوي هذا، فليأتي بهذا على هذا، هذا على حدة وهذا على حدة، لأن الحديث الذي فيه ثلاثة أيام من كل شهر تعدل صيام الشهر وست من أيام من شوال مع رمضان تعدل الشهر، لو صلى يعني اختصرها وصلى ما يصير عنده هذا العدد، يصير نقص العدد. لكن كونه يصير عنده صيام الدهر في صيام ثلاثة أيام من كل شهر ومنها شوال، وكذلك يصلي ستة مستقلة عن هذه الثلاث مع مع مع صيام رمضان، يكون صام الدهر مرتين. قل: صلينا جماعة ونحن في سفر، صلينا الظهر والعصر جمعا دون قصر، فما حكم صلاتنا؟ صح، يعني يجوز، يعني الجمع ليس بواجب، ليس بواجب، فلو صلى الإنسان وهو مسافر تاما أو متما لا بأس بذلك. ثم أيضا الجمع يعني يختلف عن القصر، القصر يعني يتأكد ويعني وإذا تم صلىها كاملة يعني فهو خلاف الأولى، لكن الجمع يعني كونه يصليها يعني ليس هو الأولى، إلا إذا كان في مشقة على الإنسان كالمريض، فالأولى في حقه أنه يفعل الشيء الذي يقدر عليه، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لكن كونه يعني يتحتم عليه القصر وأنه لا بد من أن يقصر، لا، ليس كذلك، يعني القصر رخصة وليس عزيمة. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.